وصورة مش من يعني زي القرآن بس مثله ولو قريبة منه كده شوية. لا دي الكل ايه قدروا عليه ايه؟ ولا عشر صور قدروا عليه ولا صورة مثله قدروا ايه قدروا عليه. وانا بطلب منكم ان كنت تدعوا كل اللي عندهم قدرة على الاداء. هو افترى وهو وحده فافتروا وانتم جميعا. شوف افترى وهو ايه وليست له صلة بالأساليب وليس له صلة بالكلام ولا بالبلاغة ولا بالفصاحة. وانتم لكم صلة ادعوا من استطعتم. بس يوم هقول لكم حكاية ادعوا من استطعتم. طب هم هيقولوا طب ندعو الله أن يقول مثل هذا. الله يقول ولا ما يقولش؟ يقول. أم قال بس من دون الله ايه وتحشروا ربنا في الحكاية دي. ادعوا من استطعتم من دون الله. اوعوا تقولوا هنجيب الشركاء كلهم هنجيب ربنا وياهم وربنا يقدر يا اخوي مش كده ولا لا؟ ام قال ايه لا اوعوا تجيبوا الله وياهم سيبوا الله كده في حاله اللي مش مؤمنين به وهاتوا الشركاء من دون مين. شوف شوف الاحتياط. لانه لو يقول ادعوا من استطعتم هو الكفار اللي اللمضة يقول لك ايه سندعو الله ان يقول مثل ذلك. كلام كويس. يقول لا ما تدخلوش علينا بالحكاية دي. ادعوا من استطعتم بس مين سيبوا ربنا في جنب كده وهاتوا شركاءكم. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين في التحدي في إن هو يقدر يجيبه. أراد الله سبحانه وتعالى أن يصنفهم فقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. دول اللي اتخذوا على أغمامهم الأول يحدثوا بشيء كده ما مش عارفينه والناس أعداء ما جهلوا فكذبوا به قبل أن يتبينوا مواقعه أن يتبينوا جمال الأداء فيه قبل أن يتبينوا كذا. ولذلك إذا وجدت لهم فرصة أن يتبينوا فيه جمال الأداء وجمال الإعداد لازم يجوا مؤمنين. عمر بن الخطاب كان شكله إيه في الجاهلية؟ مش لما علم أن أخته وزوجها أسلم راح عشان يعمل إيه؟ طب وبعدين ام ضربها ولا ما ضربهاش وسال الدم منها ولا ما سالش؟ سيل الدم من اخت بضربه اخيها مثير لعاطفه الحنان. عاطفه الحنان دي ادت غريزه العناد عنده وخلته بقى يستقبل القران بروح تاني. فاستقبل القران بروح تانية فذهب فامن برسول الله. نعم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله ما عرفوش مراميه. بمجرد ما طلع واحد يقول كده كذاب طب اسمع شوف هيقول ايه اسمع شوف هيقول ايه. ولذلك ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين ايه اوتوا العلم ماذا قال آنفا. يعني هو قال ايه ايه اللي قاله ده دل على انهم ما فهموش هو اللي ايه هو اللي قال ايه. قل هو للذين امنوا ايه هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. ليه؟ لانه داخل بعقيده مملوءه بالبغض لقائله وللكتاب فمش ممكن ابدا الحكم يبقى صح. ان اردت حكما صحيحا فأخرج ما يناقض ما تسمع من قلبك ثم استقبل الأمرين جميعا واجعل لقوي الحجة أن يدخل قلبك. أما إن قلبك يبقى ممتلئ بقضية وبعد ذلك تسمع قضية أخرى لا يمكن. لازم تخرج دي وتستقبل الأمرين معا. ولما تستقبل الأمرين معا اسمح للذي يقنعك أن يدخل. اسمح للذي يقنعك انه ايه انما تدخل بكده بمسبق بعقيده وعايز تكذب ما يمكنش تهتدي الى ايه. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله. تاويله يعني ما فهموش مراميه ما فهموش المرادات منه ولكن الذي يفهم المراد منه كان يسيب الحجج كده تدخل وتتلطف وتدخل على ايه على قلبه. إذا إحنا كنا قلنا زمان إن فيه فرق بين فاعل الشيء وقابل الشيء.